بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة إليك وجاعله من لولا أن ربطنا على قلبها

إن خير من استأجره